غطى وجهه وكلمه، لا تعرف ما الذي يريد، فكذا كلمك كفاحا، ما حط نظارات سود على عيونه ولا وضع قناعا على انفه وخفضت، هل تعرف اهو ماكر يحمل كيدا، هل يريد الجذور اهو خير طيب، لكن لو وضع نظارات سود ولا حط حجاب على انفه ولا وضع قناع على وجهه ما تعرف. قال بدلت ما وجهي هي أن رح يطلب حاجة إن كانت لنفسه يعلم أن السؤال مذلة، فلا بد أن يأتي بما تنافي المروءة أو بما تنافي الدين حسب درجات الناس، قد لا يطلب هذه عزة ففيه اكتساب، ويقول بدلت ماء وجهي، أي بالوجه كانت إراقة وماء ونضارة وحفظ فانكسر وتخادم، كان الوجه أشرف عضو ذكر، هكذا يقولون الله أعلم بالبراءة. نعم اقرأ يا حبيبي. على هذا المنوال ان هذا صواب ولا هذا خطأ، هو صواب لكن صواب في معناه لكن خطأ في معنى الآية، ما أراد الله هذا المعنى من هذه الآية، هذا تنافي المقصود، كلهم هربا من أن يقولوا أن الله هو العالي، ما أحد يقول كلام ذلك، إذا قلت هو العالي في نظرهم أنه يحويه مكان، لكن نقول أن الله هو العلي الأعلى لا يحويه مكان، فوق السماوات عال على عرشه لا يحويه مكان وفوق المكان وأعلى من المكان، واضح هذا؟ لكن لما ثبت هذا في أذهانهم اضطروا إلى أن يأتوا بمعنى هذه الآيات، ولعل هذا الدرس المبارك قد يكون فيه إبراز هذه المعاني، يستفيد الناس. اقرأ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته يا لميزان الكعبة بعض الروايات تفيد أنه إذا أراد أن يصلي ركعتين اتجه لمعين جهة الميزان، إن كان قصده أن قبلة المدينة تجاه ميزان الكعبة هذا صحيح، وإن أراد وإن كان المعنى المقصود منه أن القبلة الصحيحة في البيت الحرام في المسجد المحرم هذا المعظم الكعبة المشرفة إنما قبلتها الرئيسة المهمة هي جهة الميزان، ما ظن هذا صحيح. فقال ابن عبد الله وجه البيت كله صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أمر لأمته وأمر أمته داخل فيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول حيث ما كنتم، قلنا حيث ما تكلمنا عليها، قلنا حيث إذا دخلت عليها ما أصبح الشرطية راحت عنها الظرفية، فلا بد لها من فعل وجزاء، أين فعل الشرط؟ أين مكان أللتم فيه هذا فعل الشرط، وجوابه وجزاؤه وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. والجزاء يقتضي أنه واجب كوجوده فعل الشرط، لأن الشرط يقتضي جزم الفعلين. فطلب الله من عباده المؤمنين أين أي مكان حلوا فيه لا بد أن يتوجهوا إلى شطر المسجد الحرام. نعم. ثابت في الصحيحين وغيره أن الآية نزلت عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم في هيئة صلاة، إنما سمع ناس من الصحابة كانوا يصلون فتحول، أما هو صلى الله عليه وسلم نزلت عليه قبل الصلاة ثم صلى بالناس عليه، لكن هذه الرواية خطأ لأنه مذكورة في المفسرين. نعم. للتمريض لأن هذا ضعيف عنده، لكن الصواب العكس، ما مرضه هو الصواب وما ضاعفه هو الصحيح. هذه الشواهد لإثبات المعنى الذي تحمله الآية، لكن الأقوال العرب هذه يبين أن هذا هو المراد من كتاب الله عز وجل أو من دلالة الآية. ليس معنى أن الآية أثبتنا معناها من هذا البيت، لا، معناها ثابت قبل وجود البيت. نحن نصحح الكلام العربي بالقرآن، ما نصحح القرآن بالكلام العربي، لكن يأتون به شواهد على أن هذه عربية فصيحة نطق بها العرب على هذا المعنى. ليس معنى أننا نستدل على صحة القرآن بالشعر، لا، نقرأ. إن في حرف ابن مسعود فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام، يعني في مصحفه رضي الله عنه، فولي وجهك تلقاء المسجد الحرام، هذه ليس من القراءة السمعية يأتون بها استئناسا على أن ذاك المعنى يؤيده القراءة الثابتة عن فلان من الصحابة رضي الله عنه، لكن لا تجوز القراءة بها، لا تجوز القراءة بها ولا يتعبد بها تلاوة، لكن يؤخذ بها استئناسا للأحكام لأنها تؤيد المعنى. نعم. يقول الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته فما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بيان للنبي صلى الله عليه وسلم لقطع اليأس من أن اليهود أو النصارى يتبعونه، اقطع الأمل واصرف نظرك عنه. ولئن أتيت، اللام لام القسم يسموها موطئة للقسم، يعني في قسم محذوف، أي كأني أقسم أنك لو جئت اليهود، لو أتيت اليهود والنصارى بكل دليل وحجة وبرهان في الدنيا لتقيمها على أن هذه القبلة حقيقة ما تدعو قبلة، ما آمنوك لتفعل قبلة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، إيش معنى الآية؟ الآية معناها الدلالة العظيمة، البرهان النازل من الله سبحانه وتعالى، هي الآية المقروءة أو الآية العجب، سواء كانت ثعبانا أو كانت شجرة تتكلم أو الماء يأخذ من بين أصابعه أو سائر المعجزات، فكلها تسمى آية. أو الدليل العقلي، فيقول الله عز وجل جئت بكل آية على أنك على الحق في هذه القبلة ما تدعوها، فمعناه تصرف النظر عنهم ولا تطمع فيهم، هذا في قطع اليأس. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أتيت المعنى جئت بكل آية، جميع الآيات التي يمكنك الإتيان بها من عندنا ما تبعوا قبلتك، تبعوا قبلتك معناها ما تركوا قبلتهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تركوا القبلة التي كانوا عليها، أيهما هم اتباع القبلة وترك القبلة؟ كلاهما لازم للآخر، لكن المراد أنهم لا يتركون قبلتهم، فهم لا يتبعون قبلتك ولا غيرها، لن يتركوا القبلة التي هم عليها، اليهود على قبلتهم والنصارى على قبلتهم، ما تبعوا قبلتك أي ما تركوا القبلة اللي هم عليها. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، الآية هي الدليل، أن يكون المعجز القرآن معجز وغيره معجز، كل حجة للقرآن والسلطان فهي آية، رجيتا بها واستدللت بها على أن ما أنت عليه الحق ما تبع قبلتك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وليس كذلك أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم تتبع قبلتهم. قال وما أنت بتابع قبلتهم، ما الفرق بين قولك ما أنت بتابع قبلة فلان وأنت لا تتبع قبلة فلان؟ زيد لا يتبع رأي زيد رأي فلان، وزيد ليس بتابع رأي فلان. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد، لا يقولك ولا أنا ولا أعبد ما تعبد، يقولك ولا أنا عابد، وما أنت بتابع أبلغ من أنك تنفي الفعل، تأتي النفي وتصدقه على الاسم أقوى من أنك تأتي بالنفي وتصدقه على الفعل. إيش وجه الأفضل؟ وجه القوة فيه؟ يقول فلان لا يتبع فلان، لا يتبعه إما لمصلحة فيما يراه، إما يرى أنه لو تبعه يتضرر، أو أنه بعد حين يتبعه، أو لغرض ما، لشهوة بذلة أو لما إلى ذلك المتابع، خوف رغبة. فإذا قلت ما أنا بتابع فلان تدل على كراهة في ذاك المتبوع المنهي، يعني فيه شيء من سخط لدى فلان الذي ليس بتابع. إذا قلت ما أنا بتابع رأيك أي لا أميل إليه ولا أحبه وأبغضه. فإذا قلت لا أتبعك أي ليس المصلحة الآن، قد تكون أو لا أستطيع الآن. إذا شيء من ذكي على الاسم فلا، أنه ليس مجرد عدم الاتباع بل أمر زائد، وهو إيه؟ قد يكون عدم رضا وقد تكون كراهة وقد تكون ذلك. فيقول الله عز وجل وما أنت بتابع قبلتهم فما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم ما يتبعون قبلتنا بشدة كراهيتهم لهذا الدين أو لعدم ظهور الحق عندهم. إذا ظهر الحق ولا ما ظهر؟ فعدم اتباعه يكون عن إيه؟ عن عناد وكراهية، كان عن عناد وكراهية في ذلك. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لما اليهود ما يتبعون النصارى، النصارى توجهون إلى المشرق حيث تشرق الشمس ليس في قبلة شرعية، النصارى يصلون إلى بيت المقدس، هؤلاء لا يتبعون قبلة وهؤلاء لا يتبعون قبلة، وليس بعضهم يتبع قبلة بعض، بل بينهم من العداوة ما هو معروف، أشد العداوات والبغض كراهية بعضهم لبعض. بل أنك تجد أحيانا قد يسلم اليهودي وقد يسلم النصراني، لكن قليل ما يتهود نصراني، قليل ما يتنصر يهودي، أو لا يوجد هذا نال عنه، لكن قد يدخلون في الإسلام، وكراهية بعضهم لبعض أشد الكراهيات. فيقول الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فما أنت بتابع قبلتهم فما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.